ذكر بعض أهل العلم أن افتتاحية السور بالحمد انقسمت إلى 4 أقسام. القسم الأول أول القرآن، الحمد لله رب العالمين بالفاتحة، ثم نصفه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الكهف، وربعه الأول سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وربعه الأخير في سورتين سبأ وفاطر، كلهما أو كلاهما مفتتحة بالحمد، الحمد الذي له، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والحمد لله فاطر السماوات. فأصبح القرآن 4 أقسام كلها مفتتحة بالحمد.